ويدخل في الإيمان بالغيب، ويدخل في الإيمان بالغيب أي من صوره الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه. هذا داخل يدخل الإيمان بالنسبة لنا نحن ممن لم نرى نبينا صلى الله عليه وسلم رؤية عين، فإنه إحنا إيمان نبي من داخل في الإيمان بالغيب، يعني كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحارث بن قيس لابن مسعود عند الله نحتسب، يقول لابن مسعود الحارث بن قيس يقول له عند الله نحتسب ما سبقتمونا به يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه عند الله نحتسب إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تروه، إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رأى، والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب. أفضل الإيمان والإيمان بغيب. ثم تلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أخرج. فالشاهد ما هو أنه قوله رضي الله عنه عند الله نحتسب إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم ترى. طبعا صفة الإيمان هنا بن مسعود في طريقة بالأحوص يقول الإيمان التصديق، وجاء أيضا في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يؤمنون يصدقون في هذه الآية، يعني درجة الإيمان يعني صفة الإيمان أو صفة هذا الإيمان التصديق. التصديق هنا هو قول القلب اللي هو يسموه الاعتقاد، فهمت كيفاش؟ التصديق هذا مبناه على أمرين، أن يكون ثمة علم معرفة كما يقول بعض السلف معرفة القلب، أن يكون ثمة علم ومعرفة، وهذه المعرفة مستيقن بها. واضح القضية؟ يعني كون عنده معرفة إدراك لمعلوم ما، أن يكون له إدراك لمعلوم ما ثم هو لا يجزم به أو يتصوره اعتقاد شكوك، أبعث لا أبعث، الله موجود غير موجود، الملائكة كذا، الله في السماء ليس في السماء، هكذا لو شكوك بواعي شكوك وريب، هذا ليس هو الإيمان الشرعي، هذا كفر. ولذلك ابن مسعود يقول الإيمان هو اليقين، ويقول الإيمان هو اليقين، يعني الإيمان كله يقين، ليس فيه باب للشك، ولا يقبل في هذا الباب لأن الشك يكون كفر. فبالتالي مبنى التصديق هنا أن يكون فيه علم، وأن يكون هذا العلم درجة ثانية مستيقن به. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لابد أن ينفي الريب والأن يعلم عنده معرفة يستيقن بهذه المعرفة، احنا نقول عنده قول القلب، يستلزم من العلم والمعرفة واليقين اللي هو التصديق جماعة التصديق، يستلزم العمل، يستلزم شيء العمل. العمل قسمه، عمل الجوارح الذي بوين في حديث جبريل، عمل الجوارح تعبد الله لا تشرك بشيء، تقيم صلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، تغتسل الجنابة، تعتمر، هكذا الأعمال الظاهرة ليت من الإيمان. لكن يسبق أي قبل عمل الجوارح هناك عمل القلب. إذا رجعنا لأصول الإيمان، يؤمنون بغيب، أنا أؤمن بأركان الإيمان الستة، إذا أنا عندي علم بهذه، لابد يكون عندك علم بهذه الأركان، وهذا العلم مستيقن به، ثم يستلزم عملا من نفسه. يعني ندو أو نأخذ قاعدة في هذا الباب، أن الإيمان بالأركان الستة فيه جانب التصديقات، يعني معلومات تصدق بها جازما غير شك، انطلاقا من كتاب الله رب العالمين وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف ومعالي إجماع الأمة، هي مصادر تلقي العقيدة كما سيأتي معنا. من هنا تستيقن فيها الشك، ثم يستلزم عملا قلبيا. أعمال القلوب المستلزمة من الإيمان بالغيبيات هي المحبة والإخلاص والتوكل والرغبة والرهبة، لأن كل أصل تستعمل فيه أعمال قلبية معينة. نعطيك مثال مش تفهم المقصود هنا. ان محمد شهاب الزهري في هذه الايه يقول الذين يؤمنون بالغيب قال الامل، وابن عباس صحيح علي بن ابي طلحه يقول يصدقون. اذا تصديق عملي، تصديق اذعاني، ما هو تصديق مجرد من جنس تصديق ابليس ولا لا لا، هي المعرفه المجرده التي لا تحمل على العمل. نجيب مثال في الايمان بالملائكه. الايمان بالملائكه شق منه اصله بالنسبه لقول القلب تصديق، يعني علم ويقين بوجودهم، علم ويقين بخلقهم، بصفه خلقهم، بما جاء من اخبارهم. هذه تصديقات، عندك اخبار تصدقها. لما الله جل وعلا يقول لك ان الملائكه ليسوا اناث، تصدق، لازم تكون عندك علم تصدق بهذا، ان الملائكه ليسوا بنات الله ولا كذا، يعني تنزيه الملائكه من ما قد قيل به. لما يخبرك تاتي الاخبار والاثار ان الملائكه من نور وانه خلقنا من نور صدر الذراعين، لازم تصدق، لان هذه كلها داخله في الايمان بالغيب الذي علق به النجاة. لو في اخر الايه قال وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون الا الذين كفروا، يعني بما سبق. وكفر بماذا؟ كفر بما سبق، اما كفر تنزيل واما كفر تاويل، دي ما استحضرها في القران هذه، اشرنا اليها في دروس التفسير. اما يكون كفر بالتنزيل يعني يكفر بالمنزل اعوذ بالله، او يبعد في الايمان، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، واشرت لهذا البقره، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. وهذا في باب الشرائع، ورد في مساله حكيناها بالامس في دروس التفسير فيما يتعلق بالفداء والاسر، فكيف بما يتعلق باصول العقائد؟ يعني يؤمن ببعض الكتاب في الفداء ويكفر ببعض في القتال والمظاهره. فقال الله عز وجل فما جزاء من يفعل ذلك منكم، هذا التبعيد، الا خزي في الحياه الدنيا. لذلك هذا باب مبني على العلم واليقين. طيب ما الذي يتعلق في الإيمان بالملائكة من أعمال القلوب؟ الذي يتعلق بذلك محبتهم، واضح؟ محبتهم، موالاتهم، هذا عمل قلبي. فما يكفي أن يقول جبريل ملك حتى يحبه، من كان عدوا لله العداوة ضد المحبة، وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اليهود كان يعرفوا لما جبريل ملك، كيفاش يقولوا ليس ملكا؟ يقول جبريل ليس ملك كافر، بس اليهود كان يقولوا ملك، هل يكفي ماذا؟ لا، كان يقولوا عدونا من الملائكة، تعوذ بالله، كما قال يهودي لعمر، فقال عمر من كان عدوا لله فأنزل الله على لسانه، سبحان الله، فإن الله عدو للكافرين، يعني بغض واحد من الملائكة لابد من توقيرهم، هذا عمل قلبي، توقر الملائكة، كيف توقر الملائكة؟ لأنه لا يشتمهم، لا يستهزئهم، لا يصبهم، كذلك تعادي من عاداهم كما نصت الآية فإن الله عدو للكافرين. فبالتالي لو واحد قال أنا نحب الملائكة ونؤمن بالملائكة، طيب وش تقول في من يسب الملائكة؟ قال لك احتاج تفصيل، كافر، ما عندكش الإيمان بالملائكة، قضية عظيمة. لذلك قول قلب وعمل قلب، فهمت المقصود الآن؟ إذا تقول يؤمن بأصول الإيمان مش فقط يصدق بها تصديقات أنه يؤمن بكذا ويخبر الخبر الفلاني وكذا، وهذا عظيم، لكنه تصديق مبني على أعمال قلبية لابد من فقهها والعلم والعلم بها. هذه موضع أول. هناك موضع في سورة البقرة في آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. شو معناتها لا نفرق هنا؟ في السورة السلف لا نكفر، لأن التفريق كفر. واضح؟ الذين يؤمنون والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أي لم يكفروا ببعض الرسل، فالتفريق كفر. وهذا واضح، يجي معنا إن شاء الله تعالى في موضعه. وكذلك آية النساء أشارت إلى هذا المعنى، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني الآن أشارت الآية في سورة النساء إلى أن الكفر بأصول الإيمان، صفة هذا الكفر سيبين لك كيف يكون يكفر، لكن أبوابه حبينا لو نلخصها نقول إما تكون مناقضة لأقوال القلوب كالشك والريب والجهل، لأنه الجهل ببعض الأشياء سيتم لك وجود الله، علو الله جل وعلا، عظمة الله سبحانه، أمور لا يؤذر بالجهل، استحقاق الله للعبادة فإنه كافر جهل القلب. كونه قلبه فارغ، حلوش قلنا تقون القلب في علم ويقين، قلبه جهل فرغ من هذه القضية أو شويت القضية عنده، صار عنده علم فاسد. فممكن هو جهل وممكن يكون عنده علم فاسد. ومر معنا بالأمس لاش قدمت لكم أنا بصورة الرعد باش تستحضر شرك المشركين، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، يعني مزين له. فهو يعبد في بوذا ويشوف في بوذا هذا كما أخبروه ينزل من السماء وتحل فيه بركة الآلي أيضا بلا، وهذا يعبد في الأوثان شوفها شوفها وكذا. فهذا علم فاسد ولهم علوم هؤلاء الكفار. قال الله عز وجل في آخر سورة غافر: فلما جاءتهم رسول بالبينات فارحوا بما عندهم من العلم. يعني رسول جيب بالبينات يحج الله عليه، هو عنده علم فاسد، فارحوا بما عندهم من العلم. فبالتالي جماع نواقض قول القلب في باب الإيمان تكون الشك، تكون الري، تكون الجهل، هذه نواقض. في بعض المواضع لا يعذر بالجهل، وفي بعض المواضع يعذر الجهل كبعض الصفات السمعية كما أشار لهذا الشافعي، بعض ما يثبت سمعا من أمور الآخرة، بعض ما يثبت سمعا في الأمور الرسل والكتب والملائكة، فيش إشكال. وكاين نواقض من باب أعمال القلوب كالعداوة، الشتم، السزاء، السخرية، واضح، عدم الإنقياد، ترك الإنقياد في بعض المواضع يكفر، واضح. إبليس عنده معرفة لكن ما عندهش إنقياد، واضح ولا لا؟ فبالتالي تفهم على هذا إذا استحضرت هذا المعنى معك وأنت تدرس أصول الإيمان، ما تدخلش عليك بإذن الله ضلالة الإرجاء أو نفس الخوارج وأنت تطرح هذا الأمر. أنا قدمت بهذا معنى شرحته كثيرا مسألة أصول الإيمان حتى نفهم الوجهة التي سنبحث بها هذه الأصول. أننا سنبحثها باعتبار قول القلب وعمل القلب وما يناقض ذلك، وما يناقض ذلك. إذا